الا الابتلاء الا الابتلاء ممكن يكون في الوسواس يا شيخ. اليمين يعرض الشخص لابتلاء، ممكن يكون في الوسواس يبتلى الشخص. كل شيء لا لا يرضي الانسان على طريق المغلق. جزاك الله خير.